نعم. يقول تعالى ثم ليقضوا تفثا. نعم. هل فيه إشارة إلى أن المحرم ممنوع من تقليل أضافر أخرى؟ ما يدل على هذا. لأن أمره بهذا على سبيل الاستتباب. نعم. أردت عمرا. نعم. شيخ المراد بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة على آية. نعم. الأولية هنا. نسبية. نسبية. نعم. أول بيت وضع للعباد. نعم أحسن ذلك بالنسبة للطواف. هذا الطواف البيت يعني خاص بالله سبحانه وتعالى. لكن كيف يعني إنسان إذا يطوف بالقبور أو وما أشبه ذلك هذا يكون شرك أكبر أم؟ هل الطائف بالقبور إذا نوى أنه يتعبد لهذا المقبور كما يتعبد الطائف لله فهذا شرك أكبر لا شك. وإن كان يطوف على القبور يظن أن هذا أقرب إلى الإجابة وأن الذي يطاف له ويسأل هو الله فليس شرك أكبر يعني حسب نيته. إذا كان يطوف يقول أنا أرجو من هذا النفع والضرر والثواب ودرع العقاب فهو كافر. خمسة ها؟ خمسة خمسة ستة لأن آيات كلها. شيخ بارك الله فيكم يشكل أحيانا التفريق بين من الموصولة والشرطية. بين من؟ الشرطية والموصولة. لأن أنت قلت من؟ بين من؟ طيب بين من؟ لأن أحيانا حتى الموصولة تجد ما بعد يجزم بعدها مثل حقا مثل أنا ما أستحضر لكن يمر كثيرا ونقول هذا بسبب العموم يعني يلحق ما بعدها بتحق الشيء هو هذا بالنسبة لما ذكرت ارتباط الفاء بالخبر في الموصولة قالوا لأنها تشبه الشرطية في العموم فهمت؟ واللي فالفرق الواضح أن من الشرطية إذا كان مضارعا جزء هل يكون الشرطية هو مضارع؟ هذا يعني يبقى الجواز ما هو إشكال يعني أنه لك أن تجعلها موصولة ولك أن تجعلها شرطية إذا لم يوجد ما يدل على تعليل يعني. الشيخ هل فيه فرق يعني جوهري ما يقولون في المعنى لا لا ما فرق من حيث الحكم لكن من حيث التأثير الشرطية أبلغ لأن ترتب الشيء على الشيء أبلغ من الخبر بأن هذا الشيء يكون بعد هذا الشيء وستة نعم مكنون نكمل الله مسخر بطول عالم الوقت تعطين ثلاثة أسئلة طيب الشيخ حصل عليك هل يعني يختلط في الهدي التطوع إيش هدي التطوع هل هدي للتطوع إيه هل يختلط فيه سنين المعتبر أي نعم إلا ما قصد به التقرب بصدقة به إن كان مصور التطوع بصدقة به فهذا تجزي حتى الدجاج والبيضة كما جاء في حديث الاقتصاد الجمعة وأما إذا كان القصد التقرب بذبح فلا بد من هذا الشيء ولو متطوع فهمت؟ لكن أحيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويفهم مخها تبقى هزيلة ثم يأتي الربيع بسرعة وتأكل ثم تسمع قبل أن يصل أثر الشحم إلى إلى إلى عظامها فتكون سمينة وليس فيها مخ ولهذا من هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم إذا ربطت لازم يتكون علشان إيه؟ ضعيفة ليس فيها مخ المخ الشيخ المراد به ماذا ما تعرف ما عملت كسرت ساق البهيمة نعم لا ما إن شاء الله ما قلت شيخ المخ اللي مر علينا إن شاء الله تعالى في منى وريت نفس العظم نوريه صحيح عملت رأيت هذا لا أنا فكرت المخ اللي في العدل يعني الرأس يعني لا المخ اللي فيه في الأعضاء فهمت الآن نعم وافهم أيضا فهما جيدا أنه لا عقل في البهاء لا السمينة ولا غير السمينة ضلت

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.